أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، مع الدرس 13 من قراءتنا وشرحنا لكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وهذا الكتاب المعروف باسم 200 سؤال وجواب. ووصلنا اليوم بفضل الله عز وجل إلى أن نبدأ من السؤال رقم 161. السؤال هو: ما هو ضد الإيمان؟ ما هو ضد الإيمان؟ والجواب: ضد الإيمان الكفر. ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب. يعني الكفر أصل له شعب، يعني تتشعب عنه، تتشعب منه، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. طبعا من خلال التعريفين نجد أن كلاهما عكس الآخر. الإيمان التصديق الإذعاني، الكفر الجحود والعناد. الإيمان تصديق إذعاني مستلزم للانقياد بالطاعة، الكفر جحود وعناد مستلزم للاستكبار والعصيان. أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، كما في قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب لما ألقوا يعني يوسف في الجب وجاوبهم أشياء يبكون، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. فأصل الإيمان في اللغة التصديق، وأصل الكفر في اللغة الستر. أصل الكفر في اللغة الستر، كفر الشيء أي ستره، أي ستره. يعني نقول يوصف الفلاح أو الزارع بأنه كافر، كافر بمعنى أنه يكفر البذرة، أي يستر البذرة في التربة أو في التراب أو في الأرض. حتى يعني يقول، كما كان يقول شيخ رحمه الله، من عجائب اللغة التوافق بين اللغة مثلا العربية والإنجليزية في لفظة الكفر أو لفظة كفر. نقول الكفر كفر السيارة، كفر الهاتف، كفر بمعنى الغطاء الخارجي، يقول هات الكفر، حط الكفر، كورة كفر بمعنى الغطاء الخارجي. فالكفر من أصله الستر، يبقى في شيء وأنا بستره، لأن أصل الإنسان كل البشر خلقهم الله عز وجل موحدين كما أخذ عليهم العهد والميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذه يعني بذرة الإيمان في قلب كل بشر. فالكافر يستر حقيقة الإيمان ويظهر الكفر والعصيان. يقول: فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمى في النصوص أو سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، يبقى الطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران. يبقى الكفر عندنا كم قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر يخرج من الإيمان، يعني يخرج من الملة. الكفر الأكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. يبقى ما هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة؟ هو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمل القلب أو لأحدهما، أو لقول القلب وحده أو لعمل القلب وحده. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان. يبقى الكفر الأكبر بينافي إيه؟ يعني بيخرج الإنسان من الكلية لأنه منافي لقول القلب وعمله. وكفر الأصغر بينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، يعني لا ينافي مطلق الإيمان، وهو الكفر العملي. يبقى عندي كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. الكفر العملي هذا إيه؟ لا يخرج من الملة، اسمه كفر أصغر، ينافي كمال الإيمان لكن لا يكون كافر بمعنى خارج من الملة. يبقى هو الكفر العملي الذي لا يناقض شرطه، الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. طبعا هتأتي الأسئلة توضح أكثر. السؤال 162: بيّن كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. جميل. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعة. كلام غالي جدا وعالي ونحفظه تمام إن شاء الله. يبقى قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، عندنا قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، دول أربعهم. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال التصديق لا تنفع البقية. يعني يبقى إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. يبقى عمل القلب إذا زال مع اعتقاد الصدق، مع ذلك إيه؟ أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته في عمل القلب اللي هو إيه؟ محبته وانقياده، أي محبته لله ولما جاء عن الله عز وجل، محبته وانقياده. كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. يبقى بيعطيني مثال على من صدق لكنه يعني لم ينقاد، يعني كان عنده الصدق لكن لم يكن عنده الانقياد بالكلية. يعني في كفر المشركين مثلا، أو في أنهم يصدقون النبي ولكن لا ينقادوا لشرع الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإنهم لا يكذبونك. الشاهد هذه الكلمة، فإنهم لا يكذبونك، يعني هم إيه؟ يصدقونك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. عندنا مثلا كما ذكر القرآن الكريم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هذا القرآن من عند الله وهكذا، ونحن نؤمن بذلك، لكن لماذا نزل على هذا اليتيم الفقير؟ لماذا لم ينزل على واحد من أكابر القريتين؟ القريتان هنا هما مكة والطائف، مش مكة والمدينة، لا، مكة والطائف. السؤال 163: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ يبقى أنا عندي الأول عمل كده تفريع، أقول الكفر كده وطلع منه سهمين، أو الكفر أكبر وكفر إيه؟ أصغر، وتحت الأكبر بين قوسين أقول المخرج من الملة، تحت الثاني أقول إيه ينافي كمال الإيمان. طيب نيجي بقى مع الكفر الأكبر ونطلع منه تشعيبات. كم أقسام الكفر الأكبر؟ نقول علمنا أو علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر الجهل والتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر النفاق. كم أنواع؟ كم نوع؟ أربعة: كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، كفر نفاق. يبقى أن لو تتخيل كذا ما برسم لك في أول صفحة فوق الكفر، يطلع منه سهمين يمين وشمال، اليمين يقول الكفر الأكبر، وبعدين الشمال يطلع منه يقول الكفر الأصغر، تحت الكفر الأكبر يطلع تفريعات أربعة أقسام الكفر المخرج من الملة أربعة: كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، كفر نفاق. طيب السؤال بقى، ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ عايزين نعرف كل نوع بقى، فهمنا كل نوع. الجواب: كفر الجهل والتكذيب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين الذين يجهلون حقيقة الإيمان. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما إذا كنتم تعملون. يبقى ممن يكذب قال أكذبتم، تكلم هنا عن التكذيب. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يبقى ده اسمه كفر جهل وتكذيب. النوع الثاني: كفر الجحود، يجحد الشيء. ما هو كفر الجحود؟ هو ما كان بكتمان الحق، يبقى هو عارف الحق بس بيكتمه بيجحده. زي إنسان مثلا أخذ أمانة من إنسان وبعدين بنقول أخذ أراد أن يطالب بحاجته فجحدها وأنكرها، يعني كتمها ولم يظهرها. يبقى كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها أي برسالته واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لماذا جحدوا بها مع استيقان أنفسهم بها ظلما وعلوا؟ وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طبعا هم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويدع عنهم أصلهم والأغلال التي كانت عليهم، ومع ذلك جحدوا لأنه من العرب وليس من اليهود. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى يكتمون الحق وهم يعلمون، يبقى هو يعلم الحق لكنه يكتمه فهو يجحده، يبقى اسمه كفر جحود وإنكار. ما هو كفر العناد والاستكبار؟ كفر العناد والاستكبار القسم الثالث، هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به. يبقى هنا هو لم يجحده وأقر به لكن لم ينقد لهذا الحق. يبقى كفر العناد والاستكبار هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض على أمر الله بالسجود لآدم، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وفي عدله. قال تعالى أو كما قال تعالى عن إبليس، قال إبليس: هذا أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني هو بيرد الأمر على الآمر سبحانه وتعالى. يبقى هو لم ينكر الأمر ولم يكفر بالله يعني فقط، لكن قال أسجد لمن خلقت طينا، وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فهو يعلم أن الله هو الخالق وأن الله هو الآمر لكن يعترض على الأمر، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني دلوقتي الليبراليون هؤلاء هداهم الله يقول قال الإسلام بالحق وكذا وكذا، لكن كيف الإسلام ميز المرأة في ميز الرجل على المرأة في الميراث؟ كيف الإسلام فعل كذا؟ كيف الإسلام فعل كذا؟ فهو يعني يؤمن بهذا الدين من حيث أنه دين حق لكن لا ينقاد لهذا الدين، يطعن على هذا الدين، يطعن في حكم الآمر وفي عدله سبحانه وتعالى. القسم الرابع بقى كفر النفاق، ويعني هتجد ان كفر النفاق هذا عكس كفر الجحود. عكس كفر ايه؟ الجحود. كفر النفاق هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس. بالك تاني نقرأ الاثنين تاني. كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. تعال شوف بقى كفر النفاق هو ايه؟ ما كان بعدم التصديق، بعدم تصديق القلب وعمله، يعني عمل القلب، مع الانقياد ظاهرا رياء الناس. يبقى في كفر الجحود هو كتم الحق ولم ينقد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. لكن عكس ده المنافق هو ايه؟ يبقى عدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا وباطنا، ظاهرا فقط رياء الناس، ككفر عبد الله بن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون، الى قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير. الشاهد بقى ايه؟ المنافقون هؤلاء هم في باطنهم كفار يكفرون بالله وبرسوله، لكن في ظاهرهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ويخرجون مع النبي في الغزوات يصلون الصلوات إلا صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين، لأن زمان ما فيش إضاءات ولا كهرباء، فكانت الليل ظلام، فكانوا لا يذهبون إلى العشاء، لا يذهبون إلى الفجر في صلاة العتمة. فننتبه إلى أن كفر النفاق عكس كفر الجحود، وكفر الجحود عكس إيه؟ كفر النفاق، عشان يبقى سهل علينا الحفظ وسهل علينا إيه؟ الاستيعاب. جميل. السؤال 168، ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ طالما الاعتقاد يخرج من الملة، في كفر لا يخرج من الملة اللي بيسموه كفر دون كفر، في بعض الكتب بعض المصطلحات تقول ايه كفر دون كفر. جميل. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو كل معصية اطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. يعني إيه؟ يبقى أي معصية سماها الشارع، يعني الشرع الحكيم، سماها كفر، وبقي العامل لهذا العمل بقي عليه اسم الإيمان. إزاي؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى وإن طائفتان من إيه؟ من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنون أو سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. شوف بقى لما نجمع كده بين النصوص الشرعية بين الأحاديث وبين الآيات القرآنية، عشان ما يجيش لنا جاهل يقتطع آية وحدها أو حديث وحده ثم يقول قال الله تعالى، قال رسول الله، الحكم ظاهر، الحكم واضح. لا، لابد أن نأتي بالنصوص كلها مجتمعة في الموضوع ونجمع بينها يظهر الحكم الشرعي بفضل الله عز وجل. قال الله تعالى في آية القصاص، القصاص يعني رجل قتل رجل، مسلم قتل مسلم، فما ذلك على الحديث لا ترجعوا بعد كفارا قتاله كفر. لكن قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يا سلام، يبقى خلاص بيتكلم بقى إيه؟ في قبول الدين، وبعدين هذا عفى عن جزء من الدية أو عن كل الدية، فربنا يقول إيه؟ فمن عفي له من أخيه فسماه أخوه أو سماه أخاه، يبقى جعلهم إخوة رغم القتال، رغم أنه قاتل نفسا مسلمة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يبقى عفوت عنك في جزء من الدية، أخذ الباقي، هذا يشكره على العفو ويؤدي الذي عليه بإحسان، ما يبقاش ينتظر أن يطالب ويطالب هكذا. فأثبت تعالى له إخوة أخوة الإسلام، أثبت الله تعالى أخوة الإسلام ولم ينفها عنه، يعني عن القاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن. وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. طيب، يبقى كل هذه الأمور ظاهرها الكفر، الكفر، الكفر. يبقى لحظة هذا الفعل كان كافرا. الحديث في الصحيحين من حديث أبي ذر فيهما أيضا قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طيب، قلت أبو ذر بيسأل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى. ثلاث مرات. قال في الرابعة: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي. جميل. يبقى هنا لما نأخذ بقى حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو ولا يسرق السارق حين يسرق، وبعدين هنا إيه؟ يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الكلام ظاهره التعارض؟ لا، ليس تعارض، ليس إيه؟ ليس تعارضا، لكن نقول أن هذا كفر دون كفر، هذا كفر عملي لا يخرج من الملة، هذا كفر عملي لا يخرج إيه؟ لا يخرج من الملة. يقول: فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. يعني الإنسان أحباب الكرام وقت وقوع المعصية لو كان الإيمان كامل ما يقع في هذه المعصية، لو يعني رسخ إيمانه وكان يعني إيمان كامل إيمان تام، يبقى إني أخاف الله رب العالمين، الله يراني، الله يسمعني، الله مطلع علي. لكن في لحظة ضعف بشري يقع الإنسان في المعصية، يبقى هنا إيه؟ نقص في الإيمان، نفي للكمال. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. كلام خطير أو بقى. يبقى متى يكفر بقى الزاني أو السارق أو شرب الخمر؟ إذا استحلها. يبقى هو إيه؟ استحل ما حرمه الله عز وجل. ربنا يقول له هذا حرام، يقول له هذا حلال. يبقى حتى لو اعتقد حلها وإن لم يفعلها. لو قال وإيش في الخمر يعني؟ لا يعني مثلا عنب وعصرناه وأبقيناه عدة أيام، فالعنب أصله حلال، فلا لا ما أرى أن الخمر حرام. يبقى هذا يكفر وإن لم يشرب الخمر. والذي يقول: ماذا في الزنا؟ المرأة حرة في فرجها، هي حرة في عرضها، تفعل ما تشاء، هذا يكفر وإن لم يزني، وهكذا. صلى الله عليه وسلم العافية رب العالمين. السؤال 169: إذا قيل لنا، السؤال بقى إيه؟ مهم جدا، مهم جدا، في شبهة قوية. إذا قيل لنا: هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب يعني بالقرآن وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي اللي احنا قلنا عليه أصله في حسب التعريف أن كفر دون كفر؟ يقول أن هذا من الكفر العملي فيما يظهر ظاهره كفر عملي، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ واضح السؤال يا شباب؟ تاني نقولتي أن الكفر العملي لا يخرج من الملة، خلاص كده. طيب، هنا هذه السجود للصنم عمل، استهانة بالكتاب عمل، سب الرسول عمل، الهزل بالدين عمل. طيب، يعني لما كانت هذه الأعمال مخرجة من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملية؟ كلام جميل. الجواب بقى جواب علماء، يقول: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس. أيوة، يبقى هذه ليست من الكفر العملي إلا من جهة أنها وقعت بالجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها، شوفوا الاستدراج بقى الجميل، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. الذي سجد للصنم هل في قلبه تعظيم لله عز وجل حتى لا يسجد لله وسجد للصنم؟ الذي استهان بالقرآن الكريم كلام الله عز وجل هل بقي في قلبه أي تعظيم لله عز وجل؟ الذي سب الرسول هل بقي في قلبه أي تعظيم لهذا الرسول؟ الذي هزل بالدين وسخر من الدين وأحكام الدين هل بقي في قلبه أي احترام لهذا الدين أو أي إيمان بهذا الدين؟ لا يبقى معه شيء من ذلك. فهي هذه الأعمال وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك يعني إلا هذا النفاق وهذا يعني ذهاب الإيمان من قلوبهم مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى هنا حكم عليهم بالكفر لاستهزائهم بالدين أو بالصحابة الكرام أو بالقراء الكرام. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملية المطلقة، ما قلناش هذا الكلام على إطلاقه، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمل. بدي احضرك من هذا التزيين الرائع. يقول الشيخ رحمه الله نحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملية المطلقة كده هكذا على إطلاق، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمل. الإنسان المسلم قد تصدر منه زلة يقول كلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان. يبقى هنا بتكلم إيه عن العمل الذي إيه لازمه يعني لازمه إيه اعتقاد القلب وناقض يعني الاعتقاد الصحيح، هذا الذي يقول بكفره. لكن العمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله هذا يظل إيه من الكفر العملي اللي هو الكفر إيه الأصغر. السؤال 170 إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. طيب يعني ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قرآنه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يبقى دعاء غير الله سماه الله ظلم وهو كفر. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، واضح. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فسمى الله المشركين إيه؟ سماهم ظالمين. ومثال الظلم الذي دون ذلك الذي لا يصل إلى الكفر ما ذكر الله تعالى بقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا ظلم لكنه ليس إيه؟ ليس ظلم معنى الكفر. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فسمى ذلك ظلم. لكن هذا الظلم في هاتين الآيتين ليس إيه؟ ليس بكفر. السؤال 172 ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ الفسوق في أكبر وأصغر، جميل. مثال الفسوق ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. اتفقنا أن المنافقين كفار، فلما يقول المنافقون فاسقون يبقى هنا يعني بإيه الفسوق الأكبر. وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق يعني خرج في اللغة، فسقت نقول مثلا الثمرة إذا خرجت من أكمامها. يبقى إبليس فسق عن أمر ربه يعني خرج عن أمر ربه يبقى كفر. وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، يبقى أي كافرين. طيب مثال بقى الفسوق الذي دون ذلك اللي هو ليس بكفر يعني كقوله تعالى في القذفة الذين يقذفون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ليس الفسق هنا بمعنى الكفر، لكن إنسان اتهم إنسان بالزنا فهذا فاسق، يعني وقع في ذنب وقع في كبيرة لكنها لا ترتقي إلى درجة إيه الكفر المخرج من الملة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين، روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. فهنا إنسان يأتي بخبر غير صادق، يبقى هو كاذب، والكذب من الكبائر، فهو لا نهون من أمره، هو كذاب، والكذب كبيرة من الكبائر، لكنه لا يصل إلى إيه؟ إلى الكفر. السؤال 173، ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ يبقى أنا عندي إيه؟ عندي ظلم أكبر وأصغر، فسوق أكبر وأصغر، النفاق أكبر وأصغر. جميل، ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ الجواب مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هؤلاء منافقون، يبقى هؤلاء كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى الآيات كثيرة هنا بيتكلم عن نفاق أكبر، يعني عن كفر مخرج من الملة. ومثال النفاق الذي دون ذلك اللي هو لا يخرج من الملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق، يعني علامة المنافق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث أربع من كن فيه كان منافقا، يبقى هنا هذه الثلاث أو هذه الأربع هذه نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. يبقى النفاق الأكبر نفاق اعتقادي، القلب يكفر بالله عز وجل وإن انقاد ظاهرا، يعني انقادت الجوارح ظاهرا، لكن النفاق العملي أن يعمل أعمالا هي في أصلها من أعمال المنافقين لكنها بعيدة عن اعتقاد القلب. ننتقل إلى موضوع آخر ونكمله في يعني هذه الدقائق المتبقية، وهو مسألة عن السحر والساحر وغير ذلك. السؤال ما حكم السحر والساحر؟ الجواب السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، يبقى السحر حقيقة موجود وتأثيره موجود مع مصادفة القدر الكوني، أن الله قدر ذلك تقديرا كونيا، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا إيه؟ حقيقة وجوده، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يبقى إيه؟ تأثيره لا يقع إلا مع مصادفة القدر الكوني، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. يبقى عندنا أحاديث، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه كان يخيل عليه أنه يأتي الشيء ولم يأته، أي يخيل عليه أنه يعني جامع بعض نسائه وهو لم يفعل. وأما الساحر، الساحر بحكم الساحر، يبقى هنا السحر اتفقنا على أن السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، خلاص تأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. الساحر بقى إن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فيتعلمون منهما ما يعني كما في الآية كما نص عليه فهو كافر. يبقى إن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين الوعيد مسخر الجن مسخر الشياطين فهو كافر، لقوله تعالى وما يعلمان منهما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا إيه؟ فلا تكفر. يبقى تعلم السحر نفسه إيه؟ عن الشياطين كفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني هو من الكفار. طبعا يعني لو يعني نقول ان الساحر لا يكون ساحرا الا اذا كفر كفرا يعني اعتقاديا وعمليا، لان يعني كما قرأنا كثيرا في ذلك وسمعنا من الناس ان الساحر لا يسخر له الجن الا اذا يعني اعزكم الله يعني توضأ باللبن كما يقولون، يدخل الحمام وقد ربط مصحفين في قدميه بدلا من النعلين وغير ذلك، فلابد أن يبرهن على كفره أولا للجن ثم حتى ينقادوا له بعد ذلك، فنسأل الله عز وجل السلامة، اللهم أمين. السؤال هنا ما حكم ما حد الساحر؟ طب هو خلاص الساحر بقى كده كافر، ما حد الساحر؟ الجواب روى الترمذي عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، وصح وقفه، يعني كل هذا الحديث موقوف على جندب أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا، أو فلم يرى عليه قتلا. يعني إذا فعل عمل يبلغ حد الكفر هذا يقتل. لكن واحد عمل تميمة، عمل حجاب، قال له علق ودعة، قال له كذا، يبقى هذا ساحر لكن لا يصل حده إلى درجة القتل. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابن عمر اللي هو عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. يبقى هذا برضو الأمر ما زال مختلف فيه بين أهل العلم، هناك من قال بقتله وهناك من قال بغير ذلك. هذه للأمانة. السؤال 176: ما هي النشرة؟ النشرة بضم النون، ما هي النشرة وما حكمها؟ النشرة هي حل السحر عن المسحور، هي حل السحر عن المسحور. يبقى الإنسان أصابه سحر وعايزين نحل هذا السحر، النشرة هي حل السحر عن المسحور. فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. يبقى يعني كما يقال: النار لا تطفئ النار، والنجاسة لا تطهر النجاسة. فلا يصح أن أحل سحرا بسحر، يبقى أستعين بالشيطان وعمل الشيطان علشان يفسد عمل الشيطان، لا، ما زلت أعتقد في الشيطان وغير ذلك. لكن إن كانت بالرقى، جمع رقية، الرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس. لكنا نرقب القرآن الكريم بأدعية طيبة من السنة فلا بأس بذلك. طيب، ما هي الرقى المشروعة؟ إذا كانت في رقى مشروعة، ما هي الرقى المشروعة؟ الجواب: هي ما كانت من الكتاب. بلك كم شرط بقهم: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل عين حسد، الله يشفيك. ورقي هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجر عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. مسألة الأجرة، تعلمون الحديث اللي بنقرأه في تفسير سورة الفاتحة أنها تسمى الرقية، إن جماعة من الصحابة كانوا في سفر ومروا على يعني قوم، فالمقصود أن سيدهم قد لدغ، سيد القبيلة اللي مر عليها الصحابة أصاب يعني لدغته حية، فيعني يسألون الصحابة يعني: هل فيكم راقل؟ فقال أحدهم: نعم أنا. فرقاه بالفاتحة فبرئ الرجل فقام كأنما نشط من عقال، زي الجمل كده كان متكتف وفك العقال بتاعه فانطلق، فيعني جعلوا لهم جعلا، فهذا الجعل كان قطيع من الغنم، قالوا: كل هذا القطيع من الغنم لكم. فأخذوه ولكنهم تحرجوا وتورعوا أن خشية أن يكون هذا حرام، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له ذلك، فتبسم النبي وقال للراقي: ومن أدراك أنها رقية؟ يعني هي فعلا رقية، بس من أخبرك بذلك؟ ثم قال: يعني اقسموه بينكم، هذا معنى الحديث، واضربوا لي بسهم، يجعلوا لي نصيب معكم كأني كنت حاضرا معكم، هذا تطيبا لخاطرهم حتى يطمئنوا أن هذا المال حلال. فالمقصود أحل لهم أخذ الأجر عليها. طيب، دي الرقى المشروعة. ما هي الرقى الممنوعة؟ هتبقى عكسها، هي لم تكن من الكتاب والسنة، ولا كانت باللغة العربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة، دجاجلة جمع دجال، والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السلم وغيره، اللي هو يعني كتاب شرح السلم الوصول. السؤال 179: ما حكم التعريق من التمائم والأوتار والحلق والقيوط والودع ونحوها، الأشياء التي تعلق في رقبة الإنسان أو رقبة الحيوان؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، وأرسل في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من أو قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، حتى البعير حتى الحيوانات لا يعلق فيها إيه هذه الأشياء. وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة ما هي التولة في المغرب؟ ما هي التولة؟ التولة بكسر التاء نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها. يبقى التولة بكسر التاء نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. يبقى صلى الله عليه وسلم بيدعو عليه بعدم التمام وعدم الدعاء. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا في حكم المرفوع. كأن سعيد ما يقول هذا الكلام من عند نفسه، إلا أنه يعني كأنه سمعه ممن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 180، ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ يعني يتحمل أن يعلق بس الحجاب لكنه في آيات قرآنية. الجواب يروى جوازه عن بعض السلف، يعني بعض السلف وأكثرهم على منعه. يبقى نعرف الحكم كده مختصر ونفصل. يبقى هنعمل حجاب، هنكتب آية الكرسي ونعلقها له، ونكتب الفتحة ونعلقها له. يقول يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه، وهو الأولى. يعني الأفضل أن يمنع هذا لأسباب كثيرة، خمس أسباب. يقول لعموم النهي عن التعليق، ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك. ما فيش عندنا شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كان المعلق من القرآن فلا بأس. ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره. علق القرآن يقول لك ما صدعاء ده جميل ما هو كذا، ولسد الذريعة على اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمن. خلاص طالما الحجاب ده معايا خلاص لا يصد مكروه، ويتعلق قلبه بهذه التميمة ولا يتعلق بالله عز وجل. ما حكم الكهان؟ الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون عليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. يعني الشياطين كده فوق بعضهم حتى السماء، يستمعون الكلام من السماء، ثم ربما يدركه الشهاب الثاقب فيحرقه قبل أن يبلغ الكلمة، وربما لم يدركه فتصل إلى الساحر، يبقى كلمة حق ولكن يكذب عليها 100 كذبة. طيب يقول ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه. عشان نتكلم بقى بسرعة عشان نخلص هذا الباب في هذا الدرس. ما حكم من صدق كاهنا؟ طب راح الكاهن وصدقه. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أم عندهم الغيب فهم يكتمون؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا، قل بلك بحيث خطير، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر خطير ولا يجوز أن نصدق الكهنة. طيب ما حكم التنجيم؟ قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. الشاهد إيه؟ أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. قال ابن عباس: في قوم يكتمون أبا جاد، لأبجد هو صحبتي كلام صعف اسقرش الضازاغن، يكتمون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من ذلك، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني هذا ما أعده من المسلمين. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له. السؤال 184: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، وهذا هو الشاهد، والنياحة. وقد قال الله تعالى: إذا سمنا صلى الله عليه وسلم أنها من إيه؟ من أمر الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. السؤال قبل الأخير: ما حكم الطيرة؟ الطيرة بكسر الطاء، الطيرة هي التشاؤم يعني، وما يذهبها؟ قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، لما قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال: إنما طائركم، ألا إنما طائركم عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر، والطيرة شرك. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني التشاؤم شرك، التشاؤم شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني إلا تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني مش مجرد أن يبقى حديث نفسي، لكن إيه؟ أنك رجعت من سفرك مثلا تشاؤما بشيء فرجعت فردك، أو لأنك رأيت كذا فتفألت فمضيت بسبب هذا الأمر. هنوضح دلوقتي. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ والسؤال بقى الكفارة، فالكفارة ذلك قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. جميل، نحفظ هذا الدعاء. يبقى كفارة الطيرة من تطير، كفارة ذلك أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الطيرة أحباب الكرام مأخوذة من الطير، كانوا إذا أرادوا سفرا لتجارة أو كذا يأتون ببعض الطير مثلا كالحمام وغير ذلك ويطلقونه في السماء، فإن طار مثلا جهة اليمين تفاءلوا وقالوا: التجارة رابحة والسفر جيد، فسافروا. وإن انطلق مثلا جهة اليسار قالوا: لا، هذا نزيل شؤم والتجارة كاسدة ولا نربح، فلا يسافرون. دي أصلا الطيرة من إطلاق الطير. بصراحة أقول مثال بقى سريع كده، يعني عندنا مثلا في الفلاحين كان في حاجة اسمها الجرة، الجرة جرة المية اللي اسمها زلعة المية. لو أن مثلا رجل خارج للتجارة وشاف امرأة تحمل جرة الماء فارغة تشاءم وقال: لا، ده فاضي ما فيهاش ميه، يبقى ما فيش مكسب النهارده، يبقى تشاءم بها. على عكس ذلك، عشان تعرف ان هي مجرد اوهام في العقول، على عكس ذلك رجل يرى الجره مليئه يتشاءم، يقول: ما مليان، وعلى فضل الله ايه. وان راها فارغه يقول: لا، ده خير كتير، ده هي فاضيه وراح تملى، واحنا جيوبنا فاضيه ورايحين نملا جيوبنا من رزق الله عز وجل. فكلاهما عكس الاخر، إذن هي مجرد اعتقادات في أذهان الناس. السؤال الأخير: ما حكم العين؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق، يعني أن الإنسان تصيبه العين. ورأى صلى الله عليه وسلم في جارية، يعني بنت صغيرة، في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني ارقوا هذه البنت، ابحثوا عن من يرقيها، فإن يعني ما أصابها في وجهها يكون مثلا في مثلا جزء أصغر في وجهها أو كذا شوه وجهها، قال: فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي أن يسترقى من العين، يبقى اللي أصابته العين يطلب إيه؟ الرقية، حد يرقيه. جميل. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هيكلوا بعينيهم، يعني ينظر كده نظرة احتقار، نظرة كده. لكن بعض السلف فسرها إيه؟ أنهم أرادوا أن يصيبوه بالعين، أي يحسنوه أو يصيبوه بالأذى. يعني يعني أصرعنا في الجزء الأخير حتى نوفي الموضوع يعني ونقف عليه، فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.